ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمتم مساء. أوردت مرة قول امرئ القيس في قصيدته اللامية التي أولها ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. أوردت قوله وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي. يقول ماذا عليه أن ذكرت أوانسا يعني المؤنسات التي تؤنس هن كغزلان رمل في محاريب أقيالي، سواء قصد الغزلان الحقيقية أو شبه التماثيل تماثيل الفتيات في محاريب الأقيال الأقيال الملوك شبهها بماذا؟ بالغزلان في محاريب أقيالي. فأورد حينها شيخ صديق قال هناك بيت لمجنون ليلى أجود في التشبيه من هذا البيت، ويقصد قول مجنون ليلى حينما اصطاد غزالة. وهو دائما من خصائص شعر المجنون أنه يشبه حبيبته بالغزالة أكثر من أي شخص عادي، لا هو يراها دائما يرى الظبية فيها، فكأنه اصطاد غزالة أو رأى بعضهم اصطاد غزالة فأطلقها وفداها بإبل وما إلى ذلك. فقال مما قال لهذه الغزالة أو لهذا الغزال أو لهذه الظبية، قال فعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق. فعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق. فهو يقصد ماذا؟ يقصد أنه أغرق في التشبيه، وأنه لما استثنى طابق في التشبيه أكثر، صح؟ فعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق. هذا أجود. وماذا أجود من؟ وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقياله. طيب لحظة هنا، ما رأيكم في هذه المقارنة؟ هل اختلف المقام في التشبيهين؟ يعني مجنون ليلى لم يرد إلا أن يطابق بين حبيبته وبين الغزالة، فقال فعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق. امرؤ القيس لم يكن يتغزل، وإنما أراد هيئة عامة، بدليل أنه تقدم بكلام كثير. قال وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي. هو أراد المحاريب، وأراد أن تتخيل قصور الأقيال الملوك، وهذه المحاريب فيها تماحريف يعني تجاويف هكذا في البهو، وفيها غزلان في الداخل. هو أراد الهيئة العامة، الغزلان في المحاريب، لم يرد التفصيل. ومن هنا نقول المعنيان شريفان، ولكن هل يفاضل بين المعنيين؟ السؤال هنا هل يفاضل بين المعنيين؟ هل المقام متفق؟ طيب أين المحاريب الأقيال التي أين المحاريب التي ذكرها مجنون ليلى؟ وأين كونها لأقيال؟ وأين قوله وماذا عليه؟ هذا التحدي الذي يتكلم فيه على زوجها أو على بعلها، يكلم بعلها يسخر منه أو كذا، يعني واضح؟ فالمقامان مختلفان. ماذا درستم في شرف المعنى؟ الصياغة والإبداع والمقام، الصياغة والإبداع والحال أو المقام. اختلف هنا الحال، هل يمكن أن نفاضل؟ اختلف المقام، هل يمكن أن نفاضل؟ أو ربما تعزو ذلك إلى الأول، هل هذا هو المعنى الانفعالي الذي وقع في نفس الشاعر؟ هل كان امرؤ القيس منفعلا بتفصيل الغزالة مع أو يتغزل بالمرأة وينظر ما بينها وبين الغزالة؟ هل كان يفعل ذلك؟ كان يفعل ذلك مجنون ليلى، ولذلك فالمقامان مختلفان تماما. وهذا هذه الآن أداة معكم تفهمون بها كيف تقارن بين الأبيات. في شرف المعنى قلنا ماذا؟ قلنا لابد من ماذا؟ الصياغة وهذه تظهر معنا في كتب علم البيان وكتب النحو ورأس هذه المادة رأس هذا الباب كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر وأيضا كتاب دلالات التركيب للدكتور محمد أبي موسى وخصائص التركيب دكتور محمد أبي موسى في مكتبة وهبة كتاب قيم جدا الصياغة والإبداع أو التفرد والمقام طيب يقولون عمر بن أبي ربيعة الشاعر الأموي المعروف يقولون إنه امتداد لمذهب امرئ القيس في الغزل وفي الأغراض وفي كذا هل هذا صحيح؟ يعني متى نقول إن فلانا امتداد لمذهب فلان إن فلانا كفلان في مذهبه وأغراضه وشعره هو تطور شعر هذا الرجل حينما يتفق معه في الأساليب ويتفق معه في الأغراض إذا أخذت الأساليب الأساليب تأتي تحت الأول الصياغة الأساليب تأتي تحت الصياغة تعرفون الذي درس في دار العلوم علم الأسلوب وأساليب فلان وأساليب علان وهذا أسلوبه يختلف عن فلان المراد بالأساليب هذه التراكيب التي تأتي تحت الصياغة هذه بحر هذه هي التي بها أثبت عبد القاهر الإعجاز وقال الإعجاز يقع بالنظم يقع بهذه الصياغة لا يقع الإعجاز بماذا؟ بالمعاني فالمعاني توحيد ولهذا أقول دائما إذا كنت ستفسر القرآن تفسر آيات الأحكام تفسر آيات الأحكام فلا تقف إلا على ما تقف عليه في كتب الفقه فلماذا تشرح قرآنا؟ إذا كانت المعاني فقط لماذا اخترت النص القرآني لتشرحه؟ تفهمون هذا الكلام؟ لماذا قلت سأشرح آيات الأحكام سأشرح الوضوء سأشرح الطلاق سأشرح كذا سأشرح كذا كل الأحكام جاءت في القرآن سأشرحها من خلال آيات الأحكام بيان آيات الأحكام إذا كنت لن تقف منها إلا على الأحكام التي تقف عليها من كتب الفقه فأنت لم تستفد شيئا من الصياغة التي هي مناط الإعجاز التي هي مناط البلاغة وإن فإن الإعجاز هنا على مذهب البعض التي هي مناط البلاغة الصياغة تظهر فيها الأساليب الاختلاف الإعجاز لا يظهر أو تفاوت البلاغة لا يظهر بالأساس باللفظة الواحدة بالألفاظ المفردة وإنما يظهر عند التركيب هو الذي يعلو بالنص إلى مرتبة عالية من البلاغة ثم أن يدخل إلى مرحلة التناهي مرحلة الإعجاز التي لا يدركها عقلنا ولا تطالها قدرتنا طيب الصياغة تحوي الأساليب هل هناك تشابه بين أساليب امرئ القيس وعمر ابن أبي ربيعة؟ نعم عمر بن أبي ربيعة كأنه يستل الأساليب والتعابير وهذا الاسترسال من امرئ القيس هذا واضح جدا واضح جدا جدا وأخذ منه صورا وما إلى ذلك مرحبا مولانا الحمد لله على السلامة وأخذ منه صورا وأخذ منه أساليب انظروا فقط حتى على الأقل إلى قوله فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر أخذه من قول امرئ القيس فيا لك من ليل من قول في المعلقة ماذا فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي وكذلك قوله فلما أجزنا ساحة الحي قلنا لي أما تتقي الأعداء والليل مقمر فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام العقنقلي كذلك إذا هذا قول امرئ القيس الأخير كذا في المعلقة كذلك إذا قرأتم شعر عمر بن أبي ربيعة نعم أخذ الأساليب فهو بالفعل لا أقول حتى إنه تطور له إنه محاولة محاكاة في مواضع يحاكيه في مواضع طيب نأتي إلى الإبداع الإبداع في شعر عمر بن أبي ربيعة بالنسبة لامرئ القيس لا شيء عمر بن أبي ربيعة هذا الشاعر الفحل الكبير كل اللعبة عنده في الصياغة الرجل ده سيناريست عالي جدا عجيب عجيب بالفعل شعره كله حوارات، كل شعره حوارات، كلامه يستطيع أن يحدث حوارا بين ثلاث فتيات في بيتين، يستطيع أن يقيم قصيدة على لسان صاحبه، أول بيت فقط قال لي صاحبي، ثم القصيدة، ثم آخر بيت يرجع إلى نفسه مرة أخرى، يعني يتكلم على لسان صاحبه، هو حوار عال جدا، سيناريو رهيب، لم أرى مثل هذا الرجل. ولكنه في كل محتويات شعره تقريبا يعتمد أولا على امرئ القيس وعلى الأعشى وعلى بعض العذريين، ربما ليست له مخترعات كثيرة. بالنسبة للمقامات، عمر بن أبي ربيعة يكاد، ليس يكاد، تقريبا لن تجد له قصيدة واحدة يتغزل فيها بأكثر من امرأة هي واحدة للقصيدة، أو لا يذكرها. أما امرؤ القيس فربما يذكر نسوة في البيت، له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا بسباسة ابنة يشكر. وفي المعلقة ذكر بيضة الخدر وذكر فاطمة وذكر عنيزة، لم يعب أم الرباب في الأول، كدينك من أم الحويرث، كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي، وأيضا البيت الآخر في على عب صباح الفرائي، له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكر. لم يعب امرؤ القيس بهذا، ولم يعب عمر بن أبي ربيعة بهذا، ولو كان المقام واحدا فواحد منهم معيب. في الغزل، في الغزل لا يمكنك أبدا، كان غزلك عفيفا أو كان فاحشا، لا يمكن أن تتغزل بأكثر من امرأة واحدة، وإلا كان ذلك جرحا لها، وكان ذلك مشينا لشعرك وللمعاني، يطعن في شرف المعنى فورا. المقام لا يناسب، الموضوع هنا لا يناسب أن تتغزل، المقوى يكون في الغزل وتتغزل بأكثر من امرأتين، أكثر من امرأة بامرأتين، بثلاث نسوة، بأربع نسوة، بخمس نسوة في قصيدة واحدة تتوجه إليهن بالحديث. أنت هكذا تعامل بعض الجواري، لا تعامل امرأة سواء كان غزلك فاحشا أو كان عفيفا، لا يصلح. فما بال امرئ القيس؟ ما الذي فعله؟ لماذا لم يعب فعله؟ من يعرف؟ امرؤ القيس في الحقيقة لا يتغزل، ليس فخرا بالتمام في هذا، امرؤ القيس يبكي على الماضي، هذا هو. قصائد امرؤ القيس في الحقيقة بكائيات، قصائد امرؤ القيس في الحقيقة يرثي فيها نفسه، ولهذا يحسن معه أن يذكر كل الماضي بكل ما فيه. ولو أنه اختص بالبكاء على امرأة واحدة في هذا الماضي مع تعدد علاقاته في الماضي، فهذا معناه أنه أتى بابا مختلفا، هو عاشق الآن، يبكي على معشوقة ذهبت، لا يبكي على ملك مضى. ولكنه حينما وقف على الأطلال ماذا قال؟ قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. وبعد ذلك استطرد من الحبيب للخيل، وفي الخيل بعد الخيل ذكر جلوسه مع أصحابه وما أتى من البرق والعواصف وكذا. الرجل يبكي ماضيا، يظهر هذا جدا أكثر ما يظهر في ألا عم صباحا، وكنا أناسا، أو في الرائية، هذه أبت في الرائية، وكنا أناسا قبل غزوة قرمل، ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبر، فما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيص وميسرة. يبكي على الماضي في أخرها في ألا عم صباحا، فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. وكذلك في قوله ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي. عبد القاهر في دلائل الإعجاز يقول دائما الرجل إذا ألقى بالكلام في صدره، بالكلمة في صدر كلامه، فهو يبني عليها. دائما انتبه إلى أول كلمة في الجملة، لأنها سيبني عليها غرضه، لا تنشغل بالمحتوى عن بداية كلامه. لأن الإنسان قد كما قال ابن جني يقول ميزة العرب عباقرة الشعراء العرب أن أنفاسهم طويلة، يقصد أنفاسهم الذهنية، أن أنفاسهم طويلة وأفكارهم لا تنقطع. لذلك الشخص يقيم القصيدة كلها على غرض واحد، ربما يبدأه في أول القصيدة ويعترض بكل القصيدة، وفي الأخير في آخر بيت في القصيدة يغلق الغرض. نفسه طويل وشعوره الأول لم ينقطع. هذه ميزة لن نفهم بدونها الشعر الجاهلي، كيف تجعل القصيدة مهما طالت تنغلق في النهاية. هذه الجملة الاعتراضية طويلة جدا جدا، قصيدة لأوس بن حجر أستاذي زهير، أتى باسم إن بإن واسمها في البيت الثاني، وأتى بالخبر في البيت العاشر. أيتها النفس أجملي جزعة، إن الذي تحذرين قد وقع، إن الذي جمع السماحة وكذا، إن الذي رأيتم إذن واسمها، إن الذي كذا، وأخذ إن الذي يعدد، والذي والذي والذي، وفي البيت العاشر أودى هلك. أنت لا تفهم متى أودى هذه مرتبطة به، هذا خبر إن المذكورة في البيت الثاني. هذه عادتهم، لكن نحن ننسى. فينبغي أن تنتبه إلى الكلام الذي كما يقول عبد القاهر في الدلائل، الكلام هذا علم الصياغة هنا، الكلام الذي يلقيه الشاعر في صدر كلامه لأنه سيبني عليه غيره. فحينما تراه يقول ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، تفهم أن كل دفع التهمة بعد كبرت يريد أن يدفع بها ألا زعمت، ولا يريد أن يلهو ابتداء، بخلاف عمر يلهو ابتداء. ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد. أما امرؤ القيس فيبدأ كلامه عادة بماذا؟ بالبكاء على الطلل وذكر الماضي، وحينما يأتي إلى ذكر النساء يطيل، أو كل ذكر حتى في وصف الخيل في وصف الصيد يطيل أكثر، في وصف الخيل يطيل أكثر من المرأة المعلقة ليست الوحيدة من شعره، واضح؟ وحتى في وصفه للمرأة، لو كان شاعرا غزليا فاحشا كما يظن أو كما هو عند عمر بن أبي ربيعة لكانت هذه القصيدة أو لكان شعره قاصرا عن هذا المستوى، لأنه يقول ماذا؟ مثلا يقول وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. لماذا قال وبيضة خدر لا يرام خباؤها؟ يعني لا أحد يفكر يرام، يعني لا تفكر حتى في أن تخترق، لا أحد، ليس لا أحد يقدر، لا يرام. تمتعت من لهو بها، لماذا قال غير معجلي؟ يعني مش مستعجل، يعني لا أخاف. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، انظر هذا كله نحلل الصياغة، نحلل الأسلوب، نحلل التركيب، لنقف على كما يسميها الدكتور محمد أبو موسى منازع الشاعر، هذا الشاعر بماذا كان يفكر حين قال هذا الكلام. وهذا هو الذي تقفون بها على هذا الذي نظن أنه السحر، لماذا في الآية الفلانية والآية الفلانية، لماذا الآيتان متطابقتان إلا في كلمة كذا، كيف تقف على هذا؟ حلل ما وراء هذه الكلمة، حلل مكان هذه الكلمة، حلل السياق الذي جاءت به فيه هذه الكلمة في هذه الجمل عن يمينها وشمالها، واضح؟ هذا هو تحليل الصياغة. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، انظر، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. ما هذا والغزل؟ إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي. ينبغي أن يقع هنا اللهو كما فعل عمر، فبت قرير العين حينما قالت له فأنت أبا الخطاب غير مدافع، علي أمير ما مكثت مؤمر، فبت قرير العين أعطيت حاجتي، أقبل فاها في الخلاء فأكثر. ماذا فعل امرؤ القيس؟ البيت التالي مباشرة خرجت بها تمشي تجر وراءنا، خرج بها لم يلهو، خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرت مرحلي. الحقيقة هي أنه على طول هذه القصيدة يصف لك أوصافا، يقول لك في النهاية إنني ملك وحبيبتي ابنة ملوك ليس أكثر. حينما وصف شعرها ماذا قال؟ ماذا قال؟ وفرع يغشي المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكلي، شماريخ النخل المتداخلة يعني كثيف جدائل خصل، أثيث كقنو النخلة المتعثكلي غدائره مستشزرات إلى العلا، ضفائر طويلة وعلقت إلى الأعلى، ربطت بالأعلى هكذا ليس هكذا، غدائره مستشزرات إلى العلا تظل المدارة، هذه الأخشاب شكر بين الصلاة يسموه إيه؟ تظل المدارة في مثنى ومرسلي. دكتور أبو موسى يقول التي هذا شعرها لها وصيفات يصنعنه، فهو يريد ماذا؟ الإشارة إلى أنني التي تأتي معي والتي قالت لي هذه الكلمة التي تمتلئ دلالا وخرجت معي تجر على أثرين ذيل مرطم مرحلا تجره وراءها لتخفي الأثر وكذا، هذه ابنة ملوك هذا وصفها، ولهذا قال نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي، يعني لا تستيقظ مبكرة كغيرها، لا تحتاج إلى العمل بعد الفجر مباشرة، وإنما هي نؤوم الضحى، واضح؟ ها؟ بنت ناس. حتى قال وتضحي فتيت ما هذا والغزل؟ قال وتضحي فتيت تضحي تستيقظ في الضحى فتيت المسك فوق فراشها، نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي، إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا ما اسبكرت بين درع ومجولي، تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صباي عن هواها بمنسلي. أين الغزل؟ أما عند عمر فلا، ولهذا لم يصح عند عمر أن يتغزل بأكثر من واحدة في القصيدة لأنه غزل في الواقع. أما امرؤ القيس فمن تمام رثائه وبكائه على الماضي أن يذكر كل ما يشحذ العواطف فيه، فلان وفلان وكنت الآن انظر كيف أنا، فهمتم الفرق؟ هكذا نحن الآن أجرينا تحليلا بين شاعرين يتشابهان في الصورة، وتقريبا كل الناس يقولون إنهما واحد، وأنا لم أشعر أبدا أنهما واحد، أحب الشخصين أحب الشعرين، ولكن هذا باب وهذا باب. ما الذي فعلناه؟ حللنا بأول باب من عمود الشعر. الباب الثاني من عمود الشعر جزالة الألفاظ واستقامتها، جزالة الألفاظ واستقامتها. يحتاج إلى أن نضغط بعض الشيء. انتبهوا كل لفظ مراد. جزالة الألفاظ واستقامتها، ما معنى جزالة الألفاظ؟ يقول امرؤ القيس في لاميته كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزلا وكف بأجذالي، كأن على لباتها جمر مصطل هذه الحلية التي تلبسها، كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزلا وكف بأجذالي. يقول هذه الأشياء من العقيق أو الأحجار الكريمة الحمراء وكأنها جمر، هذا المصطلي الذي يأتي بالأخشاب يشعلها ليتدفأ بها ليصطلي بها، أصاب يعني حصل على، بحث في الصحراء وأتى أصاب غدا، غدا هو شجر الغدا نوع من الشجر أخشابه قوية كالزان، هذه الأخشاب الغليظة الممتلئة كما نقول المكتومة أو نقول بمصر المحملة، خشب محمل يعني، واضح؟ مش المسك ولا الأبيض ولا لا، خشب أخشاب ثقيلة. حتى أنواع الفحم عند الرجل البائع، هناك فحم يشبه الفحم الحجري أخشاب ثقيلة، وهناك أخشاب خفيفة يأتون بهذا الشواء لأجل أنه يعني يتبدد بسرعة، وأما الآخر يشتعل مدة طويلة جدا، واضح؟ وهو أغلى ثمنا. أصاب غدا جزلا، غدا أشجار الغدا، الجزل هو السميك الغليظ، هذا النوع من الشجر أو الخشب كثيف من الداخل، يعني لو جئت بمساحة مكعبة مثلا وجئت بخشب آخر متواضع أو عادي المسكي أو الأبيض بنفس المساحة، هذه أثقل وزنا لأنها كثيفة من الداخل. هذه الأخشاب ليست سهلة أن تشتعل، ولكنها إذا اشتعلت لا تنطفئ، لأن خلاص تراها هي حمراء هكذا، لا تراها تتبدد بسرعة فتغطيها طبقة وعليكم السلام، فتغطيها طبقة من الغبار الرمادي وكذا فيؤثر، لا لا هي جمرة هكذا. فيقول كأن على لباتها جمرة مصطل أصاب غدا جزلا وكف بأجذالي، وضع له من الريح وضع له ماذا؟ ما يمنع انطفاءه. وهبت له ريح بمختلف الصور. أنت إذا نفخت على الجمر ينطفئ من ناحية ويتوقد من ناحية. هو يقول جاءتها الريح من كل مكان، هذا استطراد يصف فقط ما على صدرها هذه الحلي فقط. أصاب وهبت له ريح بمختلف الصور صبا وشمال في منازل قفال، في أناس نزلوا قافلة نزلت ترتاح هنا فأشعلت وكذا، كل هذا ليخدم في النهاية هذه الحلي عليها. معنى غدا جزلا يعني غدا غضا جذوع أخشاب غليظة كثيفة حتى تؤدي إلى اشتعال، والاشتعال يكون أحمر تكون حمراء جدا جدا ليشبه بها هذه الحلي التي على صدرها. فالجزالة هنا معناها الغلظ والقوة الامتلاء. ابن منظور في لسان العرب يقول الحطب الجزل هو الغليظ القوي، ومنه أخذوا، انتبهوا نحن نتسلسل في النصر إلى هذا الشرط أو إلى هذا الباب في عمود الشعر، ومنه أخذوا الغضى الجزل أو الحطب الجزل، أو من الحطب الجزل أخذوا الكلام الجزل، هو القوي الشديد الذي ليس فيه ركاكة، ليس ركيكا، انتبهوا، وليس رقيقا، ليس ركيكا بالكاف، لابد أن تنتبه، ليس ركيكا، ولا تقل أبدا، هذه قضية أخرى، ليس رقيقا، لا لا لا، ليس ركيكا. إذن الجزالة في الألفاظ قوة وشدة، قوة وشدة. هذه القوة والشدة تظهر في أداء الشعر وتكون شرطا في الشعر الجيد. طيب الآن فهمنا قوة وشدة كما قال ابن منظور في الكلام، حتى يقولون أحيانا قامت امرأة جزلة في الحديث، قامت امرأة جزلة من النساء، بعضهم قال جزلة يعني هي نفسها جزلة، بعضهم قال هذا أن هي نفسها جزلة، يعني هذه أقرب إلى أصاب غدا جزلا، يعني هي امرأة كما يقول ملفوفة أو كذا أو كذا. وبعضهم يقول جزلة يعني كلامها جزل حكيمة، وربطوها بعلاقة الكلام الناس قامت تتكلم فهي جزلة، فهذا يسير في يعني يصلح في الأمرين يسري، واضح؟ فالكلام الجزل هو الكلام القوي، ولكن ما زال الأمر مبهما جدا. ما معنى القوي؟ يعني قوي في ماذا؟ هل قوي في الصوت؟ يعني الكلام الجزل هو الكلام الفخم؟ ما رأيكم؟ هل نختار هذا؟ لماذا؟ يكون فخما بس ولا يصيب الصورة. لا، قد لا يكون فخما أصلا، كلام المجنون ليس لفخما، كلام المجنون وكل العذريين ليس فخما. الفخم مش يمشي في كل الشعر. هذا هو الفخامة. لو أنك نحن تذكروا نتكلم عن هذا الباب الثاني من أبواب عمود الشعر الجيد، والشعر الجيد ليس كله فخما، فلو أنك فسرت الفخامة يعني فخامة الكلمات الفخمة كما عند المتنبي، المتنبي فخم، متنبي فخم جدا معروف، متنبي فخم، وأبو تمام فخم أيضا، واضح؟ زهير بن أبي سلمة فخم. لو أنك أجريت الفخامة وجعلتها شرطا في الشعر الجيد أخرجت الشعر العذري وأخرجت الشعر الرقيق، لذلك قلت لكم ليست فيه ركاكة، ليس ركيكا وليس رقيقا. فإذا كانت القوة هنا لن تنصب في الصوت، فليس أمامنا إلا المعنى. إذن كما قالوا الجزالة قوة في اللفظ باعتبار المعنى، قوة هكذا قال الطاهر بن عاشور. نحن الآن نحلل ما ذكرته كله قبل هذه الكلمة ليس في الكتب، لكن كيف وصلوا إلى هذه الكلمة؟ الجزالة قوة في اللفظ بالنسبة إلى المعنى. هذا معناه أن الكلمة لابد أن تدل على معناها دون ضعف. وما الذي يمكن أن يؤثر في الكلمة يجعلها ضعيفة في الدلالة على المعنى؟ يعني أنت تسمع الكلمة، كل كلمة موضوعة لمعنى، صح؟ كيف تتصور أن الكلمة لا تدل على المعنى؟ كيف؟ فكروا كيف؟ الكلمة موضوعة لمعنى، كيف تسمع أنت كلمة؟ هذه الكلمة وضعت لمعنى ثم أنت لا تقف على هذا المعنى، ها؟ معرفتك بمن قاله. هناك كلمة وضعت لمعنى ولكنها لما أنشدت بين الفصحاء لم يعرفوا المعنى، فماذا؟ كأني أجبتكم. السياق سيأتي، لكن الكلمة في نفسها ليست جازلة. لماذا ليست جازلة؟ كانش حد غلب يا مولانا. نعم، أن تكون الكلمة وحشية. الكلمة الوحشية هي الكلمة التي كالوحش. الوحش هو كلمة وحش في الشعر الجاهلي أو عند العرب يعني الحيوان الموحش، يعني الحيوان الوحشي غير الداجن الذي غير هو غير مستأنس، هذا يبعد في الصحراء، فهي كلمة وحشية يعني هي تند عنا تبعد عنا. هذه كلمة وضعت لمعنى ولكننا لا نعرف هذا المعنى، لأجل ماذا؟ أنها نادرة أو قليلة الاستعمال عند العرب، هجروها لسبب ما، لم يستعملوها، لم تسر بينهم، فصارت الكلمة وحشية غير مألوفة. كلام مفهود يوقف عليه. كيف؟ مش العكس، لأنها غير مألوفة. شاعر أتى بشعر وأتى بكلمة غير مألوفة، بحث في المعاجم وأتى بكلمة غير مألوفة، فهذه كلمة وحشية. أو شاعر قديم أتى بكلمة لا يعرفها العرب أنفسهم، قليلة الاستعمال، الهعخع تقريبا، يقولون أصلا مخترعة كمان، إفرانقع حتى القدماء لا يستعملونها، ولكنها بمعنى تفرق، ما لكم تكأكأتم علي ككتأكئكم على ذي جنة، إفرانقعوا عني. إفرانقع صعبة؟ لا، ولكنها مهجورة الاستعمال، فهذه كلمة وحشية. هذه الكلمة غير جزلة، غير جزلة. لماذا؟ تأثرت، ليست قوية في الدلالة، تأثرت قوتها بوحشيتها، بأن معناها يبعد عنا، فالشاعر معيب إذا أتى بهذه الكلمة الوحشية في كلامه. قلت لكم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصل في عمود الشعر، حينما مدح زهيرا فقال كان لا يعاضل بين الكلام، وهذا سيأتي، ولا يتبع وحشيه، لا يتبع وحشي. شوف انظر الكلمة، يتبع وحشية يعني الكلمة ليست عندك تستعملها، أنت تتبع الوحشي لأنها وحشية ليست من كلامك. ولا يتبع وحشيه ولا يذكر الرجل إلا بما فيه، هذا أيضا من عمود الشعر في شرف المعنى، درسناه في المرة الماضية، مراعاة المقام، لا تمدح الرجل بجماله، لا تمدح الرجل برقته، لا تمدح الرجل بماله الذي تركه له أبوه، وإنما امدحه بصفات يمدح بها الرجال. فحديث عمر أصل وشاهد في ثلاثة أبواب من أبواب عمود الشعر السبعة. يقول ولا يتبع وحشيه، لا يتبع وحشي الكلام. فأول شيء يؤثر في جزالة الكلمة أن تكون وحشية. المعنى على حتى اختفى، ذهب عنا بعيدا، ويحدث العكس، يقترب حتى يترهل. فأول شيء تتحقق به جزالة الكلمة عدم الوحشية. طبعا نحن الآن مع الجزالة، دعوكم من الاستقامة، هذا باب آخر. الجزالة أول شيء عدم الوحشية. على العكس، البعض يقول لا أستعمل ألفاظا وحشية، أستعمل كلام الناس، فماذا يفعل؟ يتبذل ويأتي بالألفاظ التي لا، الركيك حتى عكس هذا، هذا ركيك، هذا إذا أتى في الكلام ركيك، ما غير ما كل ما ليس جزلا ركيكا، لأن الركاكة الضعف، والوحشي ضعيف في الدلالة. فرانقع من هنا، هذا كراكيك، كلام ركيك على هذا الاصطلاح. يعني فرانقع تظن أنك حينما لأت فمك بهذا الصوت أنا خلاص يعني انبهرت، كلام ركيك ركيك. كما قال الدكتور أبو موسى، قال هذا ملمح جيد جدا، قال لو جمعت دواوين الأربعة الفحول الكبار، امرؤ القيس، هؤلاء أعظم شعراء الجاهلية، امرؤ القيس، النابغة، زهير، الأعشى، على هذا الترتيب، امرؤ القيس، النابغة، زهير، الأعشى، قال لو جمعت الغريب والوحشي من دواوينهم كلها، ليس من قصائدهم معلقات، لا، من دواوينهم، لن تبلغ الوحشية في قصيدة واحدة للشماخ بن ضرار، قصيدة واحدة للشماخ بن ضرار وشعر مخضرم، ولكنه يكثر من الوحشي جدا. قال هذا في باب الاستشهاد على ماذا؟ على أن الوحشية والإتيان بغير المعروف من الكلام ليس دليلا على العلو. ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمم. لا أحد لا يعرف هذه الألفاظ، ولكن البيت عالي جدا والألفاظ قريبة معروفة، القضية ليست قضية ألفاظ لا أعرفها، فهمتم هذا؟ إذن لو كان قضية ألفاظ لا أعرفها، إذن كل الشعر العربي ممتاز بالنسبة إلى أعجمي، ولكن الأمر ليس كذلك. الجيد جيد، العالي عالي، والنازل نازل، حتى بالنسبة إلى الأعجمي. واضح؟ طيب، أحيانا يأتي الشاعر ويتبذل جدا ويستعمل كلمة مبتذلة جدا، يعني مهانة في الاستعمال من ألفاظ العامة، هذا يسمى بالمبتذل، عدم الوحشية، عدم المبتذلة، يعني عدم اللفظة المبتذلة أو الألفاظ المبتذلة. اللفظة المبتذلة ما حدها؟ التي يستعملها الناس كثيرا حتى ابتذلت، وحتى ما صارت لها مزية، ما صارت من كلام الفصحاء. حينما أقول مثلا الفراولة البلدية، تخيلوا أنني استعملت شعرا والموز البلدي، ماذا؟ هذا فصيح من حيث اللغة عند الناس، فصيح صح؟ أكلت الموز البلدية، لو أنني قلتها هكذا ما المشكلة؟ عربية، قال هذا موز هو بلدي خلاص انتهت يعني. ولكن لفظة مبتذلة ابتذلت جدا، والحد الذي وضعوه في هذا، قالوا طبعا تذكرون حينما قلنا الشاعر ينظم كلام الناس، ولكن هنا نخصص، ليس كلام الناس بمعنى الذي يستعمله ويبتذله الناس، وإنما كلام الناس بمعنى الذي يفهمه الناس. والضابط الجيد الذي وضعوه في هذا، قالوا في هذا أن تكون اللفظة غير وحشية تنزل عن الذي يجهله الناس، ولكنها تترفع عن الذي يستعمله الناس، فتكون بحيث يفهمها الناس ولا يستعملونها. الناس يفهمون المتنبي، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. بما التعلل؟ لا أهل ولا وطن، ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما لا سيبلغه من نفسه الزمن. لا تلق دهرك إلا غير مكترث، ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما يديم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. مما أضر بأهل العشق أنهم هو وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. تحملوا حملتكم كل ناجية وكل بين علي، فكل بين علي اليوم مؤتمن. ما في هوادجكم من مهجتي عوض، إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن. هل الناس يستعملون هذا الألفاظ، هوادجكم وتحملوا وبما التعللوا؟ ولكن كله يفهم. فهذا فصيح أنموذج، هذا فصيح أنموذج. قفا نبكي، هل أحد يقول قفا نبكي؟ نعيط. لكن لا ترقى عن أفهامهم، ترقى عن استعمالهم، لا ترقى عن أفهامهم، ولا تتطور إلى أن تكون وحشية فتذهب حتى عن أفهامهم. والمقصود هنا من الوحشي، الوحشي الذي هو، هذه نقطة مهمة لابد التنبيه عليها، الذي هو وحشي عند العرب لا عندنا، خطيرة جدا هذه النقطة. الوحشي بالنسبة إلى العرب، وإلا فحتى زهير الذي قال فيه عمر بن أبي الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يتبع وحشي الكلام. أمن أم انظر كم بيت، أمن أمي أوفى دمنة، دمنة هذه ليست من كلامنا لا نفهمها حتى، دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم، مراجيع وشم في نواشر معصمي، بها العين والأرآم يمشين خلفة وخلفة أيضا، وأطلاؤها أطلاؤها ينهضن من كل مجثمي، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، أثاثية سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. هذه الألفاظ ليست وحشية، واضحة جدا ليست وحشية، هذا ليست وحشية، ولكن نحن غبنا. ولو أننا اعتبرنا الوحشية بالنسبة إلى كل زمان، انتبهوا، لو اعتبرنا الوحشية بالنسبة إلى كل زمان تظل اللغة تضيع. ومن هنا ألف العلماء في غريب القرآن، البعض في البداية لا يفهم كيف يكون غريب القرآن والقرآن ميسر وكله فصيح بالإجماع، كله فصيح بالنسبة إلى العرب، وأما بالنسبة إلينا ففصيحهم ماذا؟ غريب بالنسبة إلينا، وحشي. ولهذا ضابط الوحشي أن يكون كذلك عند الفصحاء. ولهذا النابغة لو استعمل فرنقع سيؤخذ عليها لأنها غريبة عنده، فهمتم هذا؟ وهذه النقطة التي لا يفهمها أصحاب الحداثة الآن في نقدهم لما يسمونهم بأصحاب الشعر العمودي، أنتم تأتون بالألفاظ الوحشية، بالألفاظ الوحشية، لا لا هي وحشية بالنسبة إليك، هذه غريبة، وعلى كلامك يلزمك أن القرآن فيه وحشي. أخونا الشاعر هذا الصديق الحبيب عبد الحميد العمري من المغرب، تعرفونه؟ نعم، كان في مسابقة أمير الشعراء بدولة خليجية، أين؟ أبو ظبي؟ آه. وأهانوه في هذه، أتى بقافية وأتى بلفظ عوققه، فقال له صلاح فضل، دكتور صلاح فضل، عوقق في عينك. وقال له ناقد آخر لا أعرفه، قال له أنت فتحت القاموس، فتحت المعاجم واستخرجت هذه الألفاظ وأتيت بها، وهذا ليس الشعر، واضح؟ الواقع أن الألفاظ التي أتى بها عبد الحميد سيعرفها كل من يقرأ الشعر القديم، وليست وحشية. هو لم يحتج إلى أن يفتح يفتح المعاجم، هو لأنه يفتح الدواوين، عبد الحميد من حفاظ شعر المتنبي، يحفظ ديوان المتنبي كاملا، ولا أحد الآن يحفظ الدواوين كاملة، هو يحفظ الدواوين. هذا ليس غريبا، يعني هذا ليس انبهارا، هذا الأصل. ولكن شخص يحفظ ديوان المتنبي كاملا ويأتي بما هو في شعر المتنبي غريب بالنسبة إلينا، هذا حصيلته قوية، واضح؟ فعقق ليست غريبة أصلا، وهذه الصياغة ليست غريبة وليست وحشية، ولكن لأنهم لا يفتحون الشعر القديم وهناك موقف نفسي بينهم وبين الشعر القديم، ليست عندهم هذه الحصيلة، فظنوا أن عبد الحميد ماذا يفعل؟ يفتح المعاجم ويأتي بها. هذه في الشعر الفصيح، في الشعر غير المنقود، في الشعر غير المعيب بعدم الجزالة، فهمتم؟ فالغريب أو الوحشي نسبي، نسبي يعني ينبغي أن يكون بالنسبة إلى العربي وليس مطلقا، يعني ليس كل ما نستغربه ونستوحشه يكون وحشيا غريبا. زهير وحشي، وسيكون القرآن كذلك وحشيا هنا. غريب القرآن، غريب القرآن، كتب اسمها غريب القرآن، عدة مؤلفات، فهمتم هذا؟ المبتذل على العكس، أن تنزل تنزل تنزل وأن تهبط جدا، وهذا ما تجدونه في أشعار المعاصرين، يأتي بألفاظ ركيكة ضعيفة جدا، ليست ركيكة وحشية، لا، يأتي بها ركيكة يعني مبتذلة، وبعض القدماء أيضا قد يأتي بها، لكن ليس القدماء الذين هم الإسلاميون والجاهليون، هذا قليل جدا في الإسلاميين ويكاد ينعدم، وأنا لم أجده في الجاهليين، وإنما يفعله الشعراء الهزليون، شعراء الذين يلعبون، الذين يعني يتكلمون الشعر هكذا في كل موقف وفي كل حال وفي كل، تنخدعون أحيانا، يقول هذا لا يتكلم إلا بالشعر، يقول الشعر في كل موقف في كل حال في الشارع يتكلم، بس يقول الشعر، هذا سفه، لأنه لن ينزل إلى هذا المستوى إلا إذا ابتذل وكان معيبا. عمود الشعر يأبى هذا النوع من الشعر، الشعر عنده عالي، فهمتم؟ مثلا انظروا إلى هذا الشاعر، لن أقول اسمه إلا بعد أن نحلل هذين البيتين أو أن نتذوق هذين البيتين. يقول: يا عتبة سيدتي أنا لك دين، حتى متى قلبي لديك رهين، فأنا الصبور لكل ما حملتني، وأنا الشقي البائس المسكين. هذا الشعر جيد، لكن ماذا لاحظتم؟ الكلام، الأسلوب والاستعمال، وكل لفظة لو قالها واحد من الشارع تقول هذا من الشارع، صح؟ يا عتبة سيدتي أما لك دين، ما عندكش دين، هذا معناه. يا عتبة سيدتي أما لك دين، حتى متى قلبي لديك رهين، لحد إمتى، هذا معناه بالعمي، حتى متى قلبي لديك رهين. الألفاظ ساذجة، الألفاظ ساذجة إلى درجة كبيرة جدا، ليس الألفاظ الفصحاء. فأنا الصبور لكل ما حملتني، وأنا الشقي البائس المسكين، هذا مبتذل جدا، هذا أبو العتاهية، ولكنه ابتذل هنا، لم أقل اسمه حتى لا تحاول أن تؤول، أن تستحضر وأن تفخم وأن... لا، الشعر هكذا، هو هكذا. والشعر هذا يضرب به، يعني يمثل به في كتب، مثل به الطاهر بن عاشور في شرحه على عمود الشعر بهذين البيتين: يا عتبة سيدتي أما لك دين. هذا كلام شخص معاصر لم يقرأ الشعر القديم كثيرا، أراد أن يقول شعرا، ولهذا يشترطون حتى تكون شاعرا فحلا أن تروي الشعر أولا، يعني أن تقرأ الشعر القديم وأن تحفظه. ابن الأثير له خطة في هذا، يقول، وهو فعلها مع نفسه، يحفظ كل القديم ثم ينساه، تحفظه ثم تنساه، لأنك ستستبقي ماذا؟ الألفاظ والفصاحة والصفات والمستوى، لكن نريد منك أن تنسى التراكيب حتى لا تقلد، وحتى لا تنسخ، وحتى لا تقتبس، فتملأ شعرك من كلام غيرك، فهمتم هذا؟ إذن ينبغي ألا تكون اللفظة وحشية، وألا تكون مبتذلة. انظر هنا يتميز عندكم الشعر الجيد الآن، شرف المعنى من حيث الصياغة، من حيث الإبداع، التفرد، ألا تقلد غيرك، ألا تسرق، من حيث مراعاة المقام، ثم من حيث عدم الوحشية، الجزالة، عدم الوحشية، عدم الابتذال. الشعر الآن يضيق عليك المقام فيه. المفضل الضبي قيل له: أنت تروي الشعر وأنت عالم للشعر، لماذا لا تقوله؟ قال: علمي به يمنعني من قوله. الشعر ليس سهلا، ولهذا لا أنتبه إلى كثرة الشعر، قرأت شعر فلان، قرأت شعر فلان، لا أنتبه، الشعر كثير، لكن الجيد منه أو الذي يقال فيه إنه شعر وليس نظما، هذا هو. طيب، ثم قد تكون الكلمة جزلة، يعني تكون غير وحشية، غير مبتذلة، ولكنها طرأ عليها سبب منع من وضوح دلالتها، كقول رؤبة بن العجاج يذكر محاسن امرأة وما إلى ذلك، فقال: ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا. قال: ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا، مرسوا الأنف، أراد الأنف، ومرسنا مسرجا. المسرج هنا في أصلها غير وحشية وغير مبتذلة، ولكنهم قالوا المعنى هنا يحتمل أمرين، يحتمل أنه من السراج يعني أنفها مضيء نقي كذا من السراج، ويحتمل أنه من السيوف السراجية، شخص اسمه سراج يصنع السيوف الجيدة المستقيمة صاحبة الحديدة النقية كالمرآة مصقولة، فأراد أن يقول إن أنفها إن دقيق وحاد وظريف هكذا، ليس مفرطحا، ليس كذا، ليس كبيرا كالسيوف السراجية. ولكن هذا الاشتباه وهذا الاشتراك الذي وقع في البيت في المعنى دون قرينة توضح أحدثت إشكالا دلت على أن الكلمة غير مستقيمة في دلالتها، جلالة الألفاظ واستقامتها. فكل ما يطرأ على الكلمة حتى وإن كانت جزلة، كل ما طرأ عليها يجعل خطها غير مستقيم في أثناء البيت للدلالة على الكلمة، واضح؟ يجعل خطها غير مستقيم، فهذا معناه أنها ليست مناسبة أو لا تتوافق مع شروط الشعر الجيد. الخوارزمي له مناظرة شديدة مشهورة في التاريخ مع الهمذاني، فارتجل بيتا اتفاق، يقول له أنت لست مثلي يعني. فقال له، وكانت بينهم يعني شدة وبينهم حقد وقع بينهما والتقيا، فقال للخوارزمي، انظر أنا أقول لك البيئة التي قيل فيها البيت لتفهم النقد كان أي، يقول له: وإذا قرأت الشعر في ميدانه لا شك أنك يا أخي تتشققه، وإذا ما قرأت الشعر في ميدانه لا شك أنك يا أخي تتشققه. يقولون هنا يوجد هنا، هكذا يقول طاهر بن عاشور، يقول يوجد هنا موضع أو كلمة، يوجد هنا لفظ المكان لا يطلبه قلق، ويوجد موضع المكان يلفظه، أما الذي لا يطلبه المكان فهو قوله في ميدانه. إذا قرأت الشعر في ميدانه، لماذا ميدان؟ أنت معي هنا الآن، إيت بكلام يكون بيني وبينك إذا قرأت الشعر معك أو كذا، ولكن يمكن أن نتجاوز عن هذا. المشكلة أين يا أخي؟ المقام مشاحنة، الواقع أن الخوارزمي اكتشف هنا، اكتشف. لماذا؟ لأنه قال يا أخي، حشى الكلام، السياق لا يتطلب هذا. فكلمة يا أخي في أصلها جزلة، ليست وحشية وليست مبتذلة، ولكن وضعها هنا أصابها بالقلق، المكان يرفضها. لا تظن أن عمود الشعر لا يكشف من يقول الشعر هكذا هملا، إياك أن تظن هذا، عمود الشعر يكشف. إذا كنت ستقول شعرا وتحشو البيت ستكتشف، إذا خالت على أهل زمانك لن تخيل على التاريخ وستفضح، مشكلة يعني. خف وأنت تقول الشعر، خف من هذا. إذا قلت الشعر هناك رقباء عليه، دعك من أنهم قليلون أو منعدمون الآن، لن ينعدموا إلى يوم الدين، والعقلاء منهم يسكتون، يا هتكلم هيهجوا علي الدنيا كذا وكذا، وأنت يعني لا، هذا شعر حلو، طيب حلو خلاص. الخوارزمي هو رجل فحل، ارتجل بيتا وواضح أنه كان عصبيا متعصبا منفعلا، فحشى هذا الموضع. لا شك أنك، هو عنده تتشقق ويضع عينه عليها، يريد أن يقفز هذه المسافة، لا شك أنك يا أخي تتشقق، ليست لائقة، ينبغي أن تأتي في مكانها، وأن يكون كل لفظ في مكانه ضد هذا الغريم وهذا المنافس. فهمتم هذا؟ لا تحسب أن الأمر يمر. جزالة الألفاظ واستقامتها، لابد أن يكون المعنى شريفا، ولابد أن يكون جزلا مستقيما، لابد الألفاظ أن تكون جزلة مستقيمة. جزلة يعني غير وحشية، والجزالة هي القوة، غير وحشية، غير مبتذلة، ولابد أن تكون غير متعرضة لما يمنع وضوحها. إذن جزالة الألفاظ واستقامتها، كون الكلمة غير وحشية، غير مبتذلة، غير متعرضة أو غير متلبسة بما يمنع وضوح دلالتها. قد تكون جزلة لكن في سياق معين يضطرب معناها، يقولون هنا قلقة في مكانها. إذا قلقت الكلمة في آخر البيت لها اسم آخر سيأتي معنا في الباب الثالث. شرف المعنى، جزالة الألفاظ واستقامتها. الباب الثالث من أبواب عمود الشعر مشاكلة الألفاظ للمعاني مع اقتضائهما للقافية. الطماطم فصيحة يعني عربية بمعنى أنها عربية صح؟ الطماطم، لكن لو جئت بها في الشعر. ومن هنا كان المتنبي يسخر من هؤلاء الشعراء كابن سكر وهؤلاء الذين كانوا يقولون الشعر في كذا، وبعض الذين يقولون الشعر في السنوبر والفصدق وكذا، يقول آه لا هذا لا، هو يقول ما هذا، ما هذه، ما هذا الذي يتكلم الفصدق؟ ليس، لأن الفصدق ليس من أبواب الشعر. الشعر له، لك أن تأتي بالفصدق وأنت تهجوه أنه أتى بالفصدق، وسيكون الشعر عاليا كبيت العربي، لك أن تهجوه، أن تهجوه بأنه قال هذا، ولكنه لا يحق أن يأتي به في مقام الغزل. لكن أن تأتي بقصيد تتكلم على الفستق من حيث إنه الفستق، كلمة رديئة مبتذلة غير جذلة، لكن إذا أتيت بها في محيط السخرية بقائلها، هنا جذلة قوية، لأنها دلت على معناها، ليس الفستق وإنما السخرية بمن قال الفستق دلت على معناها بقوة. رأيتم المضايق؟ الفرق ليست هكذا حسابية، هكذا ثم هكذا ثقيلة خفيفة، لا، الفستق والكلمات المبتذلة إذا أتيت بها في معرض السخرية، فالطماطم لا تدل على الطماطم، الطماطم تدل على صاحب الطماطم الذي أتى بالطماطم. واضح الكلام؟ الطماطم تدل على الذي أتى بالطماطم، الفستق تدل على الذي وصف الفستق. واضح؟ فالكلمة هنا جزلة لأنها مبتذلة حقيرة تدل على صاحبها المهجو، لكن لو أنك وصفت الفستق وكذا وهو كذا، كلام مبتذل ركيك ضعيف. نعم. الباب الثالث من أبواب عمود الشعر مشاكلته الألفاظ للمعاني مع شدة، هذا الباب معجز، معجز سترون إن شاء الله، مع شدة اقتضائهما للقافية. مشاكلة الألفاظ للمعاني، مشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة اقتضائهما للقافية. المشاكلة يعني المشابهة، المشاكلة المشابهة والمماثلة، يعني مشابهة الألفاظ للمعاني، مشابهة الألفاظ للمعاني. والمراد بالمعاني هنا، انتبهوا، المراد بالمعاني هنا ماذا؟ الأغراض التي تأتي عليها القصائد، وليس المعنى الذي هو معنى اللفظ. لأن مشاكلة اللفظ لمعناه لا تتصور أن نختار للألفاظ أو نختار للمعاني الألفاظ التي تناسبها، اللفظة لن تأتي إلا بمعناها، فهمتم هذا؟ يضرب لن تأتي إلا للضرب، يلعب لن تأتي إلا للعب، واضح؟ يجري لن تأتي إلا للجري، الناقة لن تأتي إلا للناقة. ما معنى أن أختار للناقة لفظة تدل عليها؟ هي الناقة. ولكن المراد الأغراض التي، المعاني هنا ليست المعاني التي ذكرناها من قبل في الجزالة، المعاني هنا هي ماذا؟ الأغراض والأبواب التي تأتي عليها القصائد، التي تأتي عليها الشعر، الفخر، الحماسة، الرثاء، الغزل، النسيب، المدح، الهجاء، هذه هي الأغراض. مشاكلة الألفاظ للمعاني، مشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة اقتضائهما للقافية. نتكلم على كل شق باستقلال. مشاكلة الألفاظ للمعاني يعني مشابهة الألفاظ للمعاني، أن تكون الألفاظ مشابهة مناسبة لائقة بالأبواب التي أتت فيها. العلماء هنا لهم عبارات أحضرت الكتب لنقرأ منها هذه العبارات لتعلموا كيف يفكر العلماء في الشعر وكيف يفكرون في قضية مناسبة الألفاظ أو مشاكلة الألفاظ للمعاني. هنا نصان للجاحظ في كتاب الحيوان، يقول هذا في الجزء الثالث من كتاب الحيوان السادس في الصفحة الثامنة، يقول طبعا هو تدور الفكرة على ماذا؟ على أن الألفاظ بيئات وأوساط ومراتب وعائلات كما هي المعاني، ولا يصح أن ينتسب عضو من عائلة إلى عائلة أخرى. مشاكلة، مشابهة بين الألفاظ وأبواب الأغراض. تذكرون حينما نبهت في الكلام على الجزالة، قلت الجزالة التي تناسب التي تقابل الرقة ليست في هذا الباب، هنا معنى في هذا الباب. الجزالة التي تناسب تقابل الرقة، الجزل هنا بمعنى الفخم، والرقة بمعنى الصوغ والسلاسة والسهولة والانسياب والترسل، وأما الفخامة فبمعنى الفخانة والامتلاء والعلو، وفي الصوت أيضا كما شعر المتنبي. ألا تلاحظون الرقة والانسياب في أشعار العذريين؟ ألا تلاحظون الفخامة في أشعار المتنبي وعمرو بن كلثوم؟ ما الفرق بينهما؟ هذا جزل وذاك رقيق، وكلاهما جزل على الباب الثاني وليس رقيق على المعنى الأول، الجزالة التي هي القوة التي تقابل الضعف الركاكة. كلاهما جزل، ولكن على المعنى الجديد هناك جزل بمعنى فخم يقابل الرقيق بمعنى السلس السائغ كأشعار العذريين الرقيق، وكلاهما من الشعر الصحيح العالي، كلاهما جزل على معنى الباب الثاني. يقول الجاحظ: وإنما الألفاظ على أقدار المعاني، فكثيرها لكثيرها وقليلها لقليلها، الشاهد، وشريفها لشريفها وسخيفها لسخيفها. ستقول معنى سخيفا، ائتي باللفظ السخيف، لا تأتي هنا بكلا، تأتي في شباب شريف وتقول هذا بعضهم جيء له برجل، رجل يتهم بأنه أو برجال يزورون عاهرة أو ما إلى ذلك، فأتى أتى له بهما أو بهم فقال: ها ما يزال هؤلاء الفساق في مسيس هذه العاهرة. فكنا عن الزنا وعن كذا بالمسيس، كقوله تعالى: أو لامستم النساء، البعض يفسرها بماذا؟ بالجماع. نعم. فكنا عنها بماذا؟ بالمسيس. فقال: ما علمت أنه من حق العاهرة أن تكني عنها، ومن حق هذه التهمة أن تكني عنها بالمسيس. يقول: ما يزال هؤلاء الفساق في مسيس هذه العاهرة. يعني ماذا أبقيت؟ انتهت. يعني الكلام هنا غير ماذا؟ الألفاظ لا تشاكل المعاني، أنت في باب تهمة وأتيت بعاهر وبهؤلاء الفساق، فأتي بمسيس، يعني استحييت هنا في النص، يعني فهمتم؟ طيب. ويقول في الجزء الثالث من كتاب الحيوان الصفحة 38، يقول أو الصفحة 39، يقول تحت عنوان تناسب الألفاظ مع الأغراض، يقول: ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ، ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ، ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء، فالسخيف للسخيف والخفيف للخفيف والجزل يعني الفخ للجزل. رأيتم هذا الكلام؟ والإفصاح في موضع الإفصاح، والكناية في موضع الكناية، والاسترسال في موضع الاسترسال. أراد أبو تمام أراد أن يمدح أبا جعفر فقال: يا أبا جعفر، جعلت فداك، بز حسن الوجوه حسن قفاك. هل هنا اللفظة شاكلت المعنى، شاكلت الغرض؟ هو أغرق في المعنى حتى أفسد المعنى. لاحظت ماذا وقع من أبي تمام؟ ظل يفكر في المعنى أنه صحيح، يقول له وجوه الناس حسنها، طبعا القفا ليس فيه تفاصيل الأصل، يعني ليس فيه تفاصيل القفا ليس فيه تفاصيل، فلا يظهر منه الحسن، الأقفية تشبه بعضها، صح؟ يظهر الحسن في ماذا؟ في المكان الذي فيه تقسيم وتفصيل، حتى يقال هذا قسيم، هذه قسيمة، يعني كذا وجهها ليس مكتزا هكذا، وجهها قسيم أو قسيم كذا. فنقول بز حسن الوجوه حسن قفاك، قفاك من حسنه الذي ليس فيه حسن في الأصل، يعني بز يعني فاق حسن الوجوه. هذا لم يراعي المقام، لاحظتم هذا؟ هذا لم يراعي المقام، أفسد المقام. هذا ما وقع. انظروا مثلا، خلاص هذا ابن طباطبة، عيار الشعري من الكتب القديمة في نقد الشعر لابن طباطبة، يقول نعم: وللمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها، فهي كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد، طبعا كان عندهم الجواري، بيع الجواري، فهي كالمعرض يعني ما تعرض فيه الجارية الثياب أو المكان، فهي كالمعرض، قل معرض الكتاب وليس معرض، فهي كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد حسنا في بعض المعارض دون بعض، فكم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي أبرز فيه، وكم من معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح ألبسه، وكم من معرض حسن، نعم، وكم من صارم عضب قد انتضاه من وددت لو أنه أمضاه فهزه ثم لم يضرب به، وكم من جوهرة نفيسة قد شينت بقرينة لها بعيدة منها وأفردت عن أخواتها المشاكلات لها. عمود الشعر أخذ من كلام النقاد في الشعر، هو حينما تكلم لم يكن في رأسه عمود الشعر، لم يكن يؤسس كالمرزوقي ولا كصاحب الوساطة، وإنما يتكلم فيما يجده هكذا مبعثرا من صفات الشعر، فيقول هكذا هذا الكلام، يقول: ينبغي أن الألفاظ تشاكل المعاني. كذلك هناك ما يسمى بصحيفة بشر بن المعتمر، ذكرها الجاحظ في كتابه البيان والتبيين، وذكرها أبو هلال العسكري في الصناعتين باختصار وزيادة، لكن اعتمدوا على التي في البيان والتبيين، هي الأصل يعني الذي يرجع إليه. أورد منها من ابن رشيق في العمدة في الجزء الأول، نعم، يتكلم عن هذه الصحيفة بشر بن المعتمر، يقول: ومن أراغ، يعني أراد طلبه، ومن أراد معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما، وعما تعود من أجله أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس إظهارهما. الشعر عندهم كان قضية، تلاحظون، قبل أن تلتمس إظهارهما وترهن نفسك في ملابستهما وقضاء حقهما. يقول: عليك أن تختار لكل باب ما يناسبه. ومن هذا ترون ابن رشيق في كتابه العمدة في الجزء الثاني يقول في أول باب النسيب، انظر إلى هذا الكلام: حق النسيب، انظر، جعله حقا له، حقه، يعني ينبغي أن يكون هذا الواجب معه، حق النسيب أن يكون حلو الألفاظ رسلها، قريب المعاني سهلها، غير كز ولا غامض، وأن يختار له من الكلام ما كان ظاهر المعنى، لين الأثناء، رطب المكسر، شفاف الجوهر، يطرب الحزين ويستخف الرصين. هكذا ينبغي أن يكون ماذا؟ هكذا ينبغي أن يكون النسيب، يعني الغزل. انظر إلى مجنون ليلى وإلى عمر بن أبي ربيعة مع فارق ما بينهما، لكنه سهل. لماذا؟ لأنك في الغزل الأصل أنك تخاطب النساء، فينبغي، النساء سهلات يعني هي خلقتها هكذا لينة، فينبغي أن يكون الكلام لينا، وإنما يعجبها الفخر في موضع الفخر لا من حيث إنه يقال لها. إذا قيل لها لابد من شيء يتسرب إلى أعصابها وإلى كيانها، فمن هنا قالوا يعيب في النسيب أن تغلظ. ولهذا إذا قرأتم في قصيدة توبة ابن الحمير، له قصيدة يتغزل فيها نسيب غزلية عذرية، يقولها لمن؟ لليلى الأخيلية الشاعرة التي أحبها وأحبته، فيأتي هو أصلا بدوي وكان قاطع طريق، يعني كان صحراويا، فيأتي بألفاظ أحيانا قوية فخمة شديدة لا تناسب باب الغزل، فيعاب بهذه الأبيات. وهذه الأبيات إذا أتت في هذا المقام قل تأثيرها على المرأة، هي يعجبها إذا كان كما في المتنبي في الفخر وفي المدح كذلك بالشجاعة وكذا، لكن لا يليق أن تأتي لا في باب النسيب ولا في باب الرثاء، لا في الرثاء ولا في الغزل. فكل باب له ما يشاكله من الألفاظ. هناك شيء طريف في هذا ولكنه مثال واقعي، لكن من واقعيته وجماله هو يعني مناسب جدا وطريف. جميل بثينة له بيت قالوا في أوله، الشطر الأول، أعرابي يتلفع في ثيابه في شملته، أعرابي في شملته، أعرابي يعني يجلس هكذا شخص في الصحراء كالضب هكذا في الصحراء بعيد. وفي شطره الثاني عذري من أهل الحجاز يتخلع يعني شخص ذائب، أراد طبعا أن يبالغ، قال مخنث حجازي يتخلع في عشقه، يعني هكذا أراد فقط أن يبالغ كما بالغ في الأول وقال أعرابي في شملته. ماذا قال جميل بثينة؟ ألا أيها النوام ويحكم هبوا، أسائلكم هل يقتل الرجل الحب؟ ترون ما الذي وقع هنا؟ صح؟ فهمتم؟ الثاني لو جاء في سياق كله هكذا جميل، والأول لو جاء في سياق كله هكذا جميل، ولكن ركب. فهذا مثال يوضح لك، يضع لك العبد بجانب الايه، العبد بجانب المالح الأجاج. ألا أيها النوام ويحكم هب، أنت حينما سمعت ألا أيها النوام ويحكم هب، ألفاظ فخمة، أنت تخيلت أنه سيغلظهم سيقتلهم أو كذا. نعم، ولكن أسائلكم هل يقتل الرجل الحب، يعني أنت تقول لهم ويحكم وهب لتسائلهم، أسائلكم هل يقتل الرجل الحب. رأيتم المشاكلة في كل شطر، كل شطر يشاكل بابا فركب، فصار مثلا يضرب به أو يوضح به في هذا المقام. فهمتم؟ أنتم إذا رأيتم أن تروا الفرق بين الفخامة والرقة انظروا إلى هذا، ألا أيها النوام ويحكم هبوا، أسائلكم هل يقتل الرجل الحب. الثانية لا، جو آخر، بيئة أخرى، عائلة أخرى من الألفاظ. فينبغي، أرأيتم لماذا ينبهون في الكتب؟ ينبغي أن يعطي كل شيء حقه من الكلام، رأيتم هذا؟ طيب، هذه مشاكلة الألفاظ للمعاني، أن تأتي الألفاظ مناسبة. انظروا إلى رائية عمر بن أبي ربيعة، أو انظروا إلى هذين البيتين. قالت الكبرى أتعرفنا الفتى، قالت الصغرى، قالت الوسطى نعم هذا عمر،

فغيره من الأمر فدونه من الأمر أدنى للخفاء وأستر. أقص على أختي بدء حديثنا وما لي من أن تعلم وما لي من أن تعلم متأخر، لعلهما أن تطلب لك مخرجا وأن ترحب سربا بما كنت أقصر. فقامت كئيبا ليس في وجهها دم من الحزن تذري عبرة تتحدر. كنت أراجع هذه القصيدة من سنتين تقريبا أو كذا، وزوجتي على مقربة وأنا لا أنتبه، فجئت عند هذا البيت فقامت كئيبا ليس في وجهها دم، فقالت والله ما عندها دم ولا هو عنده دم، فيش دم في القصة دي. ولو انتبهت أنها موجودة لأقصرت حينها، أما الآن فلا. نعم. فقامت كئيبا ليس في وجهها دم من الحزن تذري عبرة تتحدر. فقامت إليها حرتان عليهما، هو حتى يتغزل بأخواته ليس تغزلا لكن يصف من يأتي لم يتغزل بهما. فقامت إليها حرتان عليهما كساءان من خز بمقص وأخضر، فقالت أعينا، فقالت لأختيها أعينا على فتى أتى زائرا والأمر للأمر يقدر. فأقبلت ثم ارتاعت ثم قالت أقلي عليك اللوم فالخطب أيسر. أو خلاص انتهت القصة طويلة. ما رأيتم في هذه الألفاظ كلها رقيقة وسهلة سلسة جدا وقصة، ولم يعرقلك شيء، لم يقف أمامك شيء، بما التعلل التي قلناها أيضا لم يقف أمامك شيء، ولكنها فخمة كما في البيتين، يعني كأنه ركب من عمر بن أبي ربيعة وركب من المتنبي هنا أو من أبي تمام. جميل جميل بثينة، ألا أيها النوام ويحكم هب أسائلكم هل يقتل الرجل الحب. الفخامة صفة عند المتنبي حتى وهو يتقرب، حتى وهو كما يقول مثلا هذا عتابي إلا أنه مقة قد دمن الدر إلا أنه كلمه. الدر وكلم وعتابي، هذه ألفاظ في هذا المقام فخمة على هذا المقام، ولكنه بخلاف من النابغة في المعلقة، ماذا قال في آخر المعلقة؟ ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النكد. رأيتم الرقة؟ رأيتم الكلام؟ فالقضية ليست قضية قديمة متأخر، القضية قضية ما الباب الذي يتكلم فيه، هذا هو ما الباب الذي يتكلم فيه. طيب، حينما تشاكل الألفاظ بالمعاني هذا معناه أن الأمر قد ضاق عليك، لأنك أولا تختار الألفاظ الجزلة التي أخذناها في الباب الثاني، الألفاظ الجزلة صح؟ ثم يعني الألفاظ ليست وحشية وليست مبتذلة. طبعا تجنب الوحشي سهل، تجنب المبتذل ليس سهل، لأن الشاعر لا يتكلم الوحشي لكنه في حياته اليومية يتكلم المبتذل فيسقط من كلامه فيه، ولذلك وقوع المبتذل في الشعر أكثر من وقوع الوحشي. ولهذا الآن كذلك، انظر كل شيء لابد أن يعلل، ولهذا كذلك الآن الحرب على أصحاب الشعر القديم أنهم يأتون بوحشي، لكن لا أحد يقول أنهم يأتون بمبتذل، لأن لا أحد درس عمود الشعر جيدا أصلا، في حين أن الشعر الموجود الآن مبتذل. فهمتم؟ طيب، ضاق أولا لأنك اخترت ماذا؟ اخترت الجزل غير الوحشي، غير المبتذل، غير المعوج، يعني لابد أن يكون غير ذي عوج، مستقيم قرآنا عربيا غير ذي عوج. بعد أن تدرسوا عمود الشعر فكروا في هذه الكلمة، عربيا قرآنا يعني مقروء عربيا، ثم بعد كونه عربي غير ذي عوج قيد. ما معنى غير ذي عوج؟ هذا هو، هل يمكن أن يكون تفسير بالاستقامة بعدم الاستقامة في اللفظة يعني غير واضح؟ المقطوع به الآن أن هذا جزء منه، واضح؟ طيب، إذا جئت بعد ذلك إلى آخر البيت القافية، مشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة اقتضائهما للقافية، اقتضائهما تعود على ماذا؟ الألفاظ والمعاني. إذن عمود الشعر يشمل اللفظ والمعنى، وقضية المنازعة بين اللفظ والمعنى غير واردة معنى في عمود الشعر. لابد الذي يقتضي القافية ماذا؟ اللفظ والمعنى جميعا في حال تلبسهما. لأنك أصلا لبست بينهما في الجزالة في الباب الثاني، غير وحشي، غير مبتذل، مستقيم في الدلالة، فلبست بينهما، ثم أتيت بألفاظ مشاكلة فزدت اللبس بمعنى الالتباس، بمعنى التداخل بينهما، بمعنى الحميد وليس بمعنى الاشتباه. واضح؟ طيب، فأنت أتيت في كل البيت، في أثناء البيت أتيت باللفظ الجزل غير الوحشي، غير المبتذل، غير المعوج، ثم حبست في ماذا؟ في آخر البيت. المراد بالقافية هنا الكلمة التي في آخر البيت، هنا في هذا المقام، في هذا الباب، في هذا الدرس، المراد بالقافية الكلمة التي في هذا البيت، لأنها تحوي القافية غالبا، أو تحويها ربما مع كلمة قبلها، أو تحوي بعضها. القافية هنا المراد الكلمة التي فيها القافية في الآخر، يعني آخر كلمة في البيت. لماذا خص بهذا السطر الجديد مع شدة اقتضائهما للقافية؟ لأنك ربما تشاكل الألفاظ مع المعاني في كل البيت، ولكنك تنحبس في الآخر، لأنه سيزيد عليك علاوة على القيود التي ذكرناها قيد حرف الروي، الحرف الواحد الذي يربط القصيدة كلها، فهمتم؟ هذا سيزيد عليك، فهذا يدفعك إلى ما يسمى الاستدعاء، كما سماه ابن رشيق الاستدعاء، وهو أن تأتي بالقافية في غير مكانها. من أجمل الكلام الذي قيل في هذا كلمة المرزوقي في المقدمة الأدبية على شرح ديوان الحماسة، ومن جودتها حفظتها، من جودتها كذا انحفرت في ذهني. يقول: يجب أن تكون القافية، شوف الكلام يصف ماذا؟ يصف الكلمة التي في آخر البيت، يخصها بالكلام. يجب أن تكون القافية كالموعود المنتظر. القافية أنت تنتظرها، أنت تعرف ماذا، تكاد أن تعرف ماذا سيقول، وهناك من يعرف. يجب أن تكون القافية كالموعود المنتظر، يتشوقها المعنى بحقه واللفظ بقسطه، وإلا كانت قلقة في مقرها. هذا نص كلامه. وإلا كانت قلقة في مقرها مجتلبة لمستغن عنها. رأيتم؟ يقول: يجب أن تكون القافية، يجب أن تكون القافية كالموعود المنتظر، أنت تنتظر ماذا سيقول. لذلك هناك، لكن لا أريد لا مجال للتوسع، هناك ما يناظر في اللغة المصرية البعثة، يعني نظر البعثة في العامية المصرية، ماذا يفعل؟ يأتي ببيت يوهمك أن القافية ستكون كذا، فيغلق عليك بقافية أخرى. هذا نوع آخر من التطور واللعب في هذه الأمور. لكن الأصل: يجب أن تكون القافية، هذا نص كلام المرزوقي، يجب أن تكون القافية كالموعود المنتظر، يتشوقها المعنى بحقه. المعنى يتشوقها، حتى ليس القافية لفظ، لكن المعنى يطلبها، إذن لا فصل بين المعنى واللفظ. يتشوقها المعنى بحقه واللفظ بقسطه بمقداره. انظر: وإلا إن لم تفعل، إن لم يتشوقها المعنى بحقه واللفظ بقسطه، وإلا كانت قلقة في مقرها، قافية قلقة، مجتلبة لمستغن عنها. هناك ما البيت مستغن عنها. طيب، هل نبدأ بالقافية المستقرة أم القافية القلقة؟ بضدها تتباين الأشياء، ونبدأ بالأصل وهو الصواب. حضرت لكم رقعة، هذه سقطت عندنا من عند الجاهليين. هذه الأبيات العشر الأخيرة من معلقة زهير، كتبتها على جلد جدي كامل، أو كتبها خطاط يعني. تعال كمل. نحن الآن ننقد الشعر بالمناسبة، هذا تطبيق. أمسكها؟ ممكن؟ لا لا، كلام ده تقيل يا مولانا، كلام ده تقيل. بلاش تقول تعدد عشان طيب جميل جميل. طيب الآن هذه الأبيات العشر الأخيرة من معلقة الزهير بن أبي سلمة، سترون بأنفسكم كيف يصنع الشعر وكيف يخرج السحر في هذا الكلام. انظروا، يقول: ومن لم يصانع في أمور كثيرة، مش هيسايس أموره، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويطأ بالأقدام، صح؟ ويطأ بمنسمه. المنسم هو أخفاف الإبل أو أظفار الإبل، يطلق الجزء ويراد الكل. انظر: ومن لم يصانع في أمور كثيرة، ومن لم يصانع في أمور كثيرة سيطحن. فماذا فعل؟ أتى له بصفتين، صفة في الأعلى وصفة في الأسفل، يدرس بأنياب ويطأ. نحن حتى نقول الآن هذا المعنى يحضرنا، هيدس بالرجلين، صح؟ هيطحن، هينزل، اللي مش هيسايس هيطحن، صح؟ طيب ومن لا يصانع، لابد أن تصانع يا مولانا، لابد أن تصانع، وإلا نعم لابد من تشغيل هذا. ومن لم يصانع، ومن لا يصانع في أمور كثيرة، لأن هناك رواية ومن لم يصانع، ومن لا يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمه. هذه الكلمة القافية التي فيها حرف الميم المكسور، البيت تطلبها، تشعر أنك لو حتى فككت البيت ولم تقل نظما لأتيت بنفس هذه الكلمة. ومن يجعل المعروف من دون عرضه، يعني يساعد الناس حتى لا يذم. أول ما قال ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، يعني يحفظه، يفره. ومن لا يتقي الشتمة يشتمي. أنتم تنتظرونها، طبعا تختلف قرائحكم وتختلف، يختلف التوقع، بعضهم يعرف ماذا سيأتي وبحسب أيضا البيت ماذا يدل، يعني ومن لا يتقي الشتم يشتمي. ولكن حتى يتقي الشتم يشتمي، قضية الشتم متعلقة بالعرض، شتم شتم، يفر عرضه، معروف يبذل المعروف يجعله، البيت ملتحم. ومن لا يتقي الشتم يشتمي. طيب أول ما تقرأ هذا البيت، ومن يك ذا فضل، تعلق قلبك بالذم والمدح، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممي. الآن تشعر أن هناك ولو نسبة من التوقع، ولما جاءت قلت نعم، ربما لو فكرت قليلا أيضا لأتيت بها. ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. الغريب في كل هذا أن الميم اتفقت في الكل، والأبيات تشابهت في الموضوع، والبيت ملتحم، يعني أعمل جدول كده على المستوى الرأسي والمستوى العمودي. ولهذا قالوا قديما الشعراء معهم سحرة، كيف يأتي بقصيدة طويلة على هذه هذه الميم سهلة بالمناسبة، على هذا الحرف الروي الميم سهلة، هناك من يأتي بها على القاف وتكون مرتبطة بالبيت، مرتبطة بالقصيدة كلها وتطول، مع قلة حرف القاف أو مع قلة الكلمات التي فيها حرف القاف في آخرها في القاموس. أن تأتي بها ولا تجتلبها، وأن تكون كل قاف كالموعود المنتظر، يعني لا يصلح غيرها، غريب. طيب ومن هاب أسباب المنية يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلمي. طيب شوف اللي جاي، ومن يوفي لا يذم، ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه. الزجاج كانت العرب كانت من عرف العرب في القتال أنهم إذا التقى الفريقان وكان في نية فريق أن يفاوض وأن يعصم الدماء صدروا أطراف قواعد الرماح، يعني قلبوا الرماح الناحية التي ليس فيها النصل وصدروها. لو أنهم فعلوا هكذا خلاص، إذا أداروا الرماح صدروا العوالي كما قال عبد الغوت بن الحارث في قصيدته التي شرحتها في شرح قصيدة الروح، يقول ماذا؟ يقول وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي وقد أنحوا إلي العوالية، يعني خلاص استعدوا للقتال، ليس عن... لأن الذي يفاوض على عدم القتال ربما يضع احتمالا لعدم القتال ربما كذا، فليس مستعدا تماما. فيقول إذا وجدت من يعرض عليك، إذا وجدت الذي يعرض عليك عدم القتال وحقن الدماء فاقبل، لأن من يعصي أطراف الزجاج التي هي في الأسفل القاعدة جمع زج فإنه يطيع العوالي، ركبت كل لهدم، يعني نصب مسنون من أول ما قالوا من يعصي أطراف الزجاج فإنه يعصي سيقابلها يطيع وسيطيع القاعدة، واللهدم طبعا ليست عندنا لكن عندهم يعني ليست مبتذل لكن فصيح واضح، ليست وحشية، كلمة جزلة نستعمل المصطلحات الآن، جزلة ركبت كل لهذام، يعني ركب فيها ركبت كل نصل مسنون جاهز للقتل، إن عصيت القواعد قاعدة الرمح استعد للأعلى، إن عصيت هذا ستطيع الأعلى. طيب كل ميم كله على الميم رأيتم، ولا تكلف لا على هذا المستوى الأفقي ولا على المستوى الرأسي. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرر بيت، ومن يوفي لا يذمم، ومن يفدي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. التجمجم هو التردد، أيضا هذه وحشية بالنسبة إلينا لكن هذه يتوقعها من نظر إلى مطمئن البر. وكان طوى كشحا في نفس القصيدة قبلها، وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. ومن يحسب ومن يغترب ليتغرب، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه سبحان الله مين برضه، ومنسجم مع البيت، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يغنيها، شوف يزل يستحمل، انظر إلى كلمة يزل يستحمل، لابد أن تعيش البيت تتوقع ما الذي يجري لمن لا يزل يستمر في تحميل نفسه على الناس يتزهق منه. ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يغنيها يوم من الدهر يسأمي، يمل. ما الذي وقع؟ ما الذي وقع؟ الذي وقع هو أن كل كلمة كل البيت جعل القافية كالموعود المنتظر صح؟ وأغلقت على هذا، ولهذا انتبهوا. طب نكمل الأول حتى لا أقطع أختصر الكلام. كل بيت وقع فيه هذا، كل بيت طلب قافيته ثم أطال وصارت القوافية كلها مطلوبة متوقعة لا مجتلبة، يعني لها معنى. يعني لو أنك فصلت البيت ولم تلتزم بالقافية أيضا القافية مطلوبة، فهمتم هذا؟ يعني لو أنك أسقطت أتيت بالبيت وحده وقيل لك أنت حر في هذا البيت، علامة الشعر القصيدة الجيدة أنك إذا فصلت البيت منها لم تحتاج إلى تعديل القافية لأنها أصلا هكذا، وضحت؟ العجيب أن تأتي بقصيدة طويلة تحمل هذا الوصف، هذا هو العجيب، أن تأتي بقصيدة طويلة تحمل هذا الوصف. ولهذا قلت لكم قالوا هناك السحر مع هذا، وهذا بني عليه شيء آخر في النقد. ما هو؟ شوفوا نحن الآن نعلل كل هذا، نعلل به نقد الشعر. قلت لكم الدورة هذه ستبقى معكم العمر، وليس أننا نأتي بكلام ونضحك ونتبسط وسلام جميل، لا، الانبساط لازم يجي بعد العلم، انبساط عن علم يفرق. طيب النقاد يقولون إنهم لا يقومون الشاعر الفحل إلا من القصائد ليس بالأبيات، وإن جمعت فصنعت قصيدة طويلة جدا، أو لو جمعت فصارت ألف بيت وهي بيت وبيتان بيت وبيتان بيت وبيتان، والله لو قلت فين. لماذا؟ لأن كل عمل مستقل بذاته، وأنت تستطيع أن تصنع كل بيت كل يوم بيتا ودون أن تتعثر، أنت بالكلمة التي تطلبها يطلبها البيت، لكن كيف تأتي بالكلمة التي بستين كلمة يطلبها ستون بيتا فتلتحم على هذا المستوى الرأسي في كل القصيدة؟ فهمتم؟ ويكون الغرض واحد في القصيدة كلها. فهمتم لماذا يقوم الشاعر بالقصيدة لا بالبيت؟ أنت في البيت سهل أن تأتي بالكلمة التي أي كلمة بيت واحدة، ومن لا يظلم الناس يظلمه، سهلة. لو أنك قلت هكذا: ومن لا يضد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه، هذا سهل أن تأتي به واحدة. لكن ليس سهلا أن تضعه في قصيدة كلها تحمل نفس صفة البيت وكلها في نفس موضوع البيت، ولا تكون متكلفة مجتلبة لمستغن عنها كما قال المرزوقي. فهمتم هذا؟ صلاح الدين الصفدي له في هذا كلام قيم جدا في الحقيقة. أنا أحضرت ونقله عنه الشيخ الطاهر بن عاشور في شرحه على في شرحه على المقدمة الأدبية. أنا أردت أن أقرأه لأنه مهم جدا. يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: قال الصفدي في شرح لامية الطغرائي، هذه لامية العجم التي تقابل لامية العرب للشنفرة، يقول: القافية المتمكنة، اسمها القافية المتمكنة، الأخرى قلقة ومجتلبة ومستكره. يقول: القافية المتمكنة هي التي يبنى البيت من أوله إلى آخره عليها، فإذا ختم البيت نزلت في مكانها متمكنة قد رسخت في قرارها، بخلاف القافية القلقة التي اجتلبت لتمام الوزن، ومتى غيرت القافية المتمكنة بغيرها جاءت نافرة عن الطباع. وزعم أن بعض الشعراء غير قوافي لامية الطغرائي من اللام إلى حرف العين، وهذا عندي الصفدي يقول: وهذا عندي يتعذر، لأن ألفاظ هذه القصيدة في غاية الفصاحة وقوافيها في غاية التمكن، لو غيرتها انتهت، لأن الشاعر الذي أتى بها لحمها، لم يلحمها، هي أصلا البيت أنجبها، وكل بيت أنجبها، وكل بيت يأتي ينجب القافية التي تنتهي بنفس الحرف، والشاعر أنجب كل هذه القصيدة. إذن قطعا معه شيطان. أذكركم بكلمة المفضل الضبي: لماذا لا تقول الشعر وأنت عالم به؟ علمي به يمنعني من قوله. أنا عارف هتبهدل صوتك بمن سمي. يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: وقد ذكر أبو العلاء في رسالة الغفران أن خلفا الأحمر أنشد بمجلسه قول النمر بن تولب. نعم، هذا شعر مخضرم: ألم بصحبتي وهم هجوع، خيال طارق من أم حصني، لها ما تشتهي عسلا مصفا إذا شاءت وحوارا بسمني. فقال لهم خلف: لو قال النمر في موضع أم حصن أم حفص، يعني خيال طارق من أم حفصي، ما كان يقول في البيت الثاني، يعني قال وحوارا بسمني، فسكتوا. فقال خلف: وحوارا بلمصي، يعني الفالوذج. ثم إن المعري، هذا كلامه الشيخ الطاهر بن عاشور، ثم إن المعري أخذ يفرض، يعني يتوقع يفترض، أخذ يفرض أن تغير قافية البيتين على جميع حروف المعجم، يعني أتى بالمعجم من أوله إلى آخره يبدل ويجرب، أخذ يفرض أن تغير قافية البيتين على جميع حروف المعجم على تقدير كنية أم حصن، يعني غير كنية أم حصن، وأتى في آخر بحرف الروي، أتى في آخر الحرف بحرف من حروف المعجم حتى استوفى حروف المعجم. نعم، على تقدير تغيير كنية أم حصن بحرف غير النون، فكانت القوافي متفاوتة في اقتضاء البيت إياها. لا، البيت ينفر منها، البيت يطردها، لأنها خلقت أم حفص، خلقت على أم حفص، فبني أم حصن، خلقت على أم حصن، فبني الكلام كله على أم حصن. رأيتم هذا الكلام؟ لا تظن أن قول الشعر سهل، ولا تظن أن كل من يقول شعرا، وأحيانا الإنسان لا يريد أن يحرج أحدا فقط، يعني حينما يسأل عن الشعر وكذا، لأنك ستظهر سخيفا في عيونهم، كل شعر لا يعجبك، ماذا أفعل؟ هذا قانوني، القافية مرفوضة، القافية مطرودة. هنا انظروا إلى قصيدة في 18 بيتا لعمر بن أبي ربيعة: ليت هندا، تعرفونها؟ من أشهر قصائده وعلى قلتها فيها أمثال جميلة جدا. هو بنى القصيدة على هند بشكل عجيب، ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. زعموها سألت جاراتها، وتعرت ذات يوم تبترد، أكما ينعتني تبصرنني، عمركن الله أم لا يقتصد، يعني لا يتوسط يبالغ فيها يعني. فتضاحكنا وقد قلنا له حسن في كل عين من تود، يعني هو يحبك فحسدا حملناه من شأنها. وقديما كان في الناس الحسد غادة تفتر عن أشنابها، الأشنب هو الريق، دعوكم من الله، غادة تفتر عن أشنابها حين تجلوه أقاح أو برد، ولها عينان في طرفيهما حور منها وفي الجيد غيد، طفلة باردة القيظ إذا معمعان الصيف أضحى يتقد، سخنة المشتى لحاف للفتى تحت ليل حين يغشاه الصرد، ولقد أذكر صرد عن البرد، ولقد أذكر إذ قيل لها ودموعي فوق خدي تطرد، قلت من أنت؟ قالت أنا من شفه الوجد وأبلاه الكمد، نحن أهل الخيف من أهل منن، ما لمقتول قتلناه قود، قلت أهلا أنتم بغيتنا فتسمينا، فقالت أنا هند. شوف أنا كل قصيدة بنيت على أنا هند، رأيتم ربما بنى القصيدة لهذا. فتسمينا فقالت أنا هند، إنما ضل لقلبي فاجتوى صعدة في سابري تطرد، إنما أهلك جيران لنا، إنما نحن وهم شيء أحد، حدثوني أنها لي نفثت عقدا يا حبذا تلك العقد، كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد. انظر كيف بنيت القصيدة، لا تجد القافية نافرة، القافية فتسمى، هي اسمها هند، فتسمينا فقالت أنا هند. لما قال في المرة كلما قلت متى ميعادنا، بعد بكرة إن شاء الله، السنة جازة دلوقتي، أو لا، البيت الذي فيه ماذا أقول، فتسمينا فقالت لا إنما أهلك جيران لنا، أهلك جيران، إنما نحن وهم شيء أحد، أهلك إحنا حاجة واحدة، أهلك جيران لنا، إنما نحن وهم شيء أحد. طبعا هو صلبات يعني معروف، ربما إذا كانت له حبيبة فهي واحدة، هي الثريا غالبا، الثريا بعدما هو مات قبلها وهي أسنت وهرمت فسألوها عنه، قالت رحمه الله كان عفيفا عفيف الشعر. هذا حبنا، أنا أعتقد هذا حب حتى مع السن، كانت تحبه. نعم، وهي ضربته بال، يعني علمت، ذهب لزيارتها فلم تخرج، يعني استبطأت عليه فجلس يداعب إحدى جواريها، فخرجت شيء كهذا يعني، فخرجت إليه وكانت تلبس الخواتم كثيرة، فضربته على أسنانه فهزت الأسنان من الأمام فسودت، فصار معروفا بسواد الأسنان الثنيتين في المقدمة، لكنها ثبتت يعني، وذهب إلى أرض كذا وعالجها وسافر برا يعني، فخاف أن تسقط يعني، هو جماله وسر صنعته. فهي له قصة مع الثريا. طيب، ومن هنا تفسرون. طيب انظروا أيضا إلى قول مثلا أبي عدي القرشي، هذا شاعر من مخضرم الدولتين، الدولتين العباسية والأموية، يعني في أواخر العباسية، في أواخر الأموية وأول العباسية، يقول مادحا أحدهم: ووقيت الحتوفة من وارث وال، وأبقاك صالحا رب هودي. نحن لو سمعنا هذا الكلام جميل لتعرفوا أن القضية يعني ليس من يسكت دائما، يكون دائما يعني قاصرا عن نقاشك، أحيانا يراك تحت النقاش أصلا لا يعبأ الناس الآن. أنت إذا سمعت هذا البيت وأبقى، ما شاء الله، الناس الآن يتوقعون من البيت أن يغلق بكلمة حلوة على نفس الحرف، خاصة يسمى الزيكا يعني، صح؟ لا، عمود الشعر يشترطون أن تكون مطلوبة في هذا المكان كما لو لم تكن موزونة وليست قافية. اعتبر نفسك في نثر، مطلوب منك أن تكون حرا، الحر ماذا كيف يحاسب؟ الحر يحاسب بأنه لم يأتي بالكلمة في موضعها. لماذا هذه الكلمة هنا وأنت في نثر؟ الشعر العالي أيضا هكذا. لماذا هذه الكلمة هنا؟ لأجل القافية. لا مش عندنا، ليس عندنا هذا الكلام. ولهذا حينما ترون في عبارات النقد وأتى بها كذا ولم يأتي كذا لأجل القافية، هذا نقد مضمن، نقد مغلف، نقد خفيف، تعريض بالنقد، هذا إعابة للشعر. أتى بها للقافية، هذا عيب. الآن عرفتم أن هذه الجملة عيب، أتى بها هكذا للقافية، لأنه ينبغي أن يأتي بها المعنى واللفظ يقتضيان، لا اللفظ فقط. قال مع شدة اقتضائهما للقافية، يتشوقها اللفظ بحقه، يتشوقها المعنى بحقه واللفظ بقسطه. فقالوا حينما قال رب هود وأبقاك صالحا رب هود، لماذا اختار هود؟ قالوا لأن القصيدة مبنية على الدال، ولو قال نوح بدون القافية، بدون قافية القصيدة، بدون حرف الروي لصلحت. هذا عيب، لا معنى لأن يكون رب هود هنا. طبعا دعك من المعنى أنه على القافية، لا معنى أن يكون رب هود في الدعاء له بالبقاء والصلاح والسلامة. لماذا رب هود؟ لو قلت رب نوح هي فقط لأجل الدال غير معتبر، حتى لو نوح تساوي هود. لا، ينبغي أن تكون لهذه الكلمة التي هي القافية، ينبغي أن يكون لها أثر في البيت كما لو كان البيت وحده. فهمتم هذا؟ ومن هنا تفهمون السر في أن بعض الشعراء كان يدرك، وأنا أختم الآن الكلام، بعض الشعراء كان يعلم ما سيقوله شاعر آخر بمجرد أن يبدأ في بيته، كان يتم البيت له وهو لم يسمعه من قبل. الفرزدق كان يعرف الشطر الثاني من شعر جرير يتمه، وجرير كان يعرف الشطر الثاني من شعر الفرزدق. ومن القصص المشهورة في هذا، عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى ورضي عنه اجتمع معه عمر بن أبي ربيعة وعبد الله بن عباس، كانوا في مكة معروف، وتعرفون عبد الله بن الزبير قبل أن يقتل في حربه مع الأمويين، قبل أن يقتله الحجاج، كان واليا على مكة. كان لا يحب عمر بن أبي ربيعة، هو عبد الله بن الزبير وهذا عمر بن أبي ربيعة، فاجتمعوا في مرة. انظر مهما كان المجلس، من الذي فيه؟ عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس المحب لعمر وعمر ابن أبي ربيعة. فكأنه أنشد هذه القصيدة لابن عباس أو أنشدها ابن عباس، فغضب عبد الله بن الزبير وقال لا. البيت ماذا يقول؟ يقول رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، يعني إذا الشمس، هو يقول أنا الزمان خلاص يعني أكل مني، لأنني أشقى، لأنني إذا الشمس عارضت يعني استقرت في السماء وظهرت، عارضت يعني ظهرت هكذا واستقرت في كبد السماء، فيضحى يعني أخرج وأتعرض للشمس، لا أكف عن السير، لا أستظل في مكان. وأما بالعشي فيخسر يعني يبرد، يعني يعاني بالليل والنهار، ليس له مما يحفظه من الليل ولا النهار، وأما بالعشي فيخسر. فقال ليس هكذا، وإنما رأت رجلا، عبد الله بن الزبير يقول له، وإنما رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى، وأما بالعشي فيخسر بالسين وليس بالصاد. ثم نظر إليه وقال أنشد. أنا لا أدري ما معنى أنشد في هذه القصة، يعني أيضا اعترض عليه وأنه فاسق، وأنه هو مشهور بالفسق، أنا مشهور بالفسق. نعم، قالوا في سيرته أنه مجن 40 سنة وتنسك 40 سنة، تنسك تماما ولم يقل شعرا في آخر عمره. ومما، وهذا رجل مظلوم إلى حد كبير، يقول بعدما أسن وكان معه أحفاده، حمله أحفاده حتى أطل على الكعبة هكذا، فقال ورب هذا البيت ما قلت شعرا لامرأة إلا وقد سبقتني. ما قلت شعرا في امرأة إلا وقد راسلتني قبلها، يعني هذا معنى الكلام. لكن هن كلامهن لا يثبت، يعني كلام يعجب الرجل فقط فجعله يقول الشعر، لكن لم يسجل كلام، لكن ميزته أنه من أنثى فهذا حركه، كلامه هو كتب على هذا. كلامه هو كتب، فهمتم؟ قال الشاعرات قليلات، لأن الشعر فيه قوة، وقوة نفس وانفعال، والمرأة قليلة الخصومة، ليست قوية في الخصومة، نشأت في الحلية وهي في الخصام غير مبين. فهذا ليس سيئا فيه، هذا مدح فيه، ولكن إذا تغزلت تغزلا لطيفا يكفي، كما قالت أميمة حبيبة بن الدمينة، قالت: أيا حسن العينين أنت قتلتني، ويا فارس الخيلين أنت شفائي، ورغبتني الظمأ الطويل بشربة على ظمأ لم يشف منها فؤادي. طبعا هذا إذا قيل من امرأة في الشخص المقول فيه يموت، يعني يكفي فلانة، يعني قالت له، فكيف لو عالت بالشعر؟ فنظر عبد الله بن الزبير وقال له: أنشد. فقال: تشت غدا دار جيراننا. فقاطعه ابن عباس وقال: ولا الدار بعد غد أبعده. ففزع عمر بن أبي ربيعة، قال له: هل سمعته مني قبله؟ قال: لا، ولكن كذلك ينبغي. تشت غدا دار جيراننا. فقاطعه وقال: ولا الدار بعد غد أبعده. قلت لكم هي مستويات. من هذا الشطر أدرك ابن عباس أن عمر سيقول هذا الشطر الثاني، يعني كان طالبا، كان موعودا منتظرا هذا الشطر الثاني. ليس كلمة، الشطر. هو قال، نظر إليه عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين: أنشد. كأنه أيضا لامه وأهانه وقال له: أنشد. فقال: تشط غدا دار جيراننا. فدخل ابن عباس رضي الله عنه: ولا الدار بعد غد أبعده. فقال: أسمعته مني قبل؟ هكذا قلت. قال: لا، ولكن كذلك ينبغي. هذا يشبه السحر. بيئة ومعرفة بالشاعر، بيئة ومعرفة بالشاعر ومعرفة باللغة وفصاحتهم وبألفاظهم الجزلة المستعملة، ليست وحشية وليست مبتذلة. هو يعرف كيف سيقول عمر في المعنى وفي اللفظ. هو ماذا قال؟ قال: ولا الدار بعد غد أبعد، فيها معنى ولفظ. فهو علم ما سيقوله في المعنى واللفظ وجازف وقال. والصحابة منزهون عن اللغو بالذات، هذا على الأخص بالذات ترجمان القرآن وحبر الأمة، يعني لن يكن ليجالس يقول: هكذا ظلمتك. لا، هو أيقن لم يكونوا يتكلمون إلا بما يعلمون أنه هو، وإلا يتنزهون عما دون ذلك. فقال: ولا الدار. كأنه انظر، كان من الممكن بعد أن علم ما سيقول أن يسكت، لكن لم يتحمل وقد حضر في قلبه بيت الشعر: ولا الدار بعد غد أبعده. هكذا ينبغي أن يقال. هذا كله تحت مشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة اقتضائهما للقافية. قل الشعر كما تريد، البعض يقول الشعر سهل. الشعر سهل، انت بس قول هتيجي معك. اتحداك ان تأتي معك دون ان تعلم هذا، ودون ان تقرأ كثيرا في كلام العرب، وان تعرف الجزل الفصيح، وان تعرف كيف تشاكل الألفاظ للمعاني، وكيف يقتضي البيت القافية. لابد. انظروا الى ابا هند: فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد. ما هو الورد؟ الورد هو المجيء للشرب، الورد. نورد الرايات بيضا ونصدرهن، هو الصدور هو الرجوع بعد الشرب، حمرا قد روينا. نورد ثم روينا، كله نا نا نا نا نا على طول هذه القصيدة. ولهذا صارت معلقة. لماذا تصير معلقة؟ هي معلقة. انظروا كيف اتفقت القوافي مع اتفاق كل قافية مع البيت، مع اتفاق الأبيات في وحدة القصيدة. ولهذا الشاعر كما قلت يقاس ويوزن، توزن فحولته بالقصيدة لا بالبيت. البيت سهل، لا تنخدعوا بصاحب البيت. كل من يقول الشعر الآن ولا يرتبط بهذه الأمور، تعرفون أن لماذا قضية القافية قيد؟ صح، يقول القافية قيد، طبعا قيد، أنا موافق. هذا القيد يجعلك لا تقول شعرا إلا عاليا، يجعلك تحترم نفسك وتحترم الزمن وتحترم التاريخ وتحترم آذان الناس، فلا تقل شعرا إلا أن يكون محترما عاليا. نعم، لا نريد منك، سنعيش بالمعلقات على طول العمر، مش مهم، لكن فرضا يعني الشعر أكثر من هذا والعالي أكثر من هذا. شوف ابن زيدون: يا ويلتاه، أيبقى في جوانحه فؤاده وهو بالأطلال مرتهنه. انظروا إلى رائية أبي فراس، كيف حرف الراء يضرب كأنك تضرب وترا هكذا يرن. رائية، ورائية امرئ القيس سما لك شوق بعدما كان أقصرا، وحلت سليمة بطن قو فعرعرا، إلى آخر القصيدة كأنك تمسك أو تمسك أوترا هكذا وتضرب را را را را، وكلها مؤلمة أليمة، بخلاف الحزين لي لي لي لي. وفرق بين آلي وآلي فرق أيضا، كل هذا له أثره. ورأيتم كيف في لامية الطورائي كيف أنه لما بدل حاول أن يبدل على الحروف أفسد. أبو المعري يقول حينما والصفدي نفسه يقول، صلاح الدين الصفدي في شرحه يقول هذا لا يصلح، لأن القصيدة لأن القافية متمكنة في مكانها، يعني إذا بدلت فسدت. تفهم هنا أنه لا يجوز ولا يمكن يعني إبدال. هنا تعرفون اللعب في الشعر حينما يأتي بعضهم بأشطار أبيات ويركب عليها أشطارا من عنده، هذا لعب استعراض عضلات يعني. لكن عضلات سأمزح معك وألعب ما شاء الله عليك أنت كده، لكن شعر أن تخرج شعرا هكذا هذا أصعب ما يكون. الشعر صعب جدا، صعب جدا، ليس سهلا كما يقال. هذا القول بالصعوبة أو السهولة ينبني على تصورك أنت للشعر. ما هو الشعر؟ الذي يرى أن الشعر رن صوتية في الأخير وكلام سهل في الأول، المهم أن تأتي برنة مناسبة، يعني كلمة ليست سيئة في هذا المكان وخلاص تنفع، يعني لفظة تصلح. هذا لا، ده طلبوا منك رب هود. ما شأن هود في معنى البيت؟ الدال فقط، قافية فاسدة، ضرب بها المثل في القافية الفاسدة، ضرب بها المثل، فهمتم؟ لا نعم، الشعر صعب. والقافية أنا أؤيد أصحاب الشعر الحديث والحر وكذا، هذه التحررات أنا أؤيدهم، تحرر كما تريد. القافية قيد، نعم، وتقيدك، تجعلك تأتي بالكلام محترما، وتأتي به أقرب إلى السحر، وتأتي به يظن الناس أنك تسحر وأنك يأتيك الجن. هكذا ينبغي أن يكون الشعر. وهذا يعني أن الشعر الجيد قليل جدا بالنسبة لعموم الشعر، أن يكون المعنى شريفا، يعني صياغة عالية تراعي المقام، يكون فيه إبداع لا تنسخ كلام غيرك، أن يكون اللفظ غير وحشي غير مبتذل، مستقيما في الدلالة على المعنى، أن يشاكل الغرض الذي أتيت به الذي تقول عليه القصيدة، وأن تأتي بقافية متمكنة في مكانها، لأن أكبر الخلل أن يقع في خلالي أن يقع في هذه القافية، لأن الشخص ينحبس في النهاية مضطر. وهذا آخر ما لدي اليوم. هل من سؤال؟ تفضل. لما قلنا عن اللفظ ما يكونش مبتذل، نعم، يعني في مثلا نسبة معينة هنا ستكون هناك مناطق في الوسط تشتبه، كالحلال يبين والحرام يبين. هناك مناطق تشتبه وكذا، يعني أخوكم يسأل ما الحد في الابتذال؟ شوف يعني مثلا في نعم أنا هند، هذه عندنا نحن، أنت اشتبهت لأننا نقول أنا هند الآن، تقول أنا هند الآن في هذه في لفظين الآن نحن أنا هند، واضح؟ لكن هي ليست مبتذلة في الحقيقة، ويمكن أن تجد شيئا لشاعر فحل مبتذل، وارد. أبو نواس يأتي بالمبتذل وهو أفحل المولدين، يأتي بالمبتذل لماذا؟ لأنه مكثر، وقالوا المبتذل الهزلي الذي أتى به أتى به وهو سكران، نعم، قال هذا غير واحد منهم على ما أذكر أبو تمام، وكان حفيا بشعر أبي نواس. قال السيء الذي أتى به أبو نواس، الهزل التي أتى به أبو نواس أتى به هو سكران، أما ما قاله في يقظته كله عال، هذا كلام أبي تمام وغيره وغيره. نعم فضل. لا، المعاجم تحوي، المعاجم تقصد إلى جمع كلام العرب، لا ألا يكون مستعملا عند العرب. والكلمة الوحشية هذا حتى في الشعر الجاهلي، أنت تعرف الوحشية وغير الوحشية من الشعر الجاهلي أيضا، كثيرا ما ينصون على ذلك. والوحشي ليس كثيرا، لأن الوحشية أصلا اندثر. ما معنى أنه وحشي؟ أنك استجلبته، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يتتبع الوحشية، يعني لا يجري وراءه، فإذا أدرك كلمة فاتته مئة، فهو لا يتتبع الوحشي، لا يأتي في كلامه بشيء يشينه، فأضطر إلى أن أبحث في المعاجم وكذا وكذا. الوحشي يأتي ربما تأتي به من المعاجم، لكن ينصون على أنه وحشي. وانتبهوا، الوحشي ليس الغليظ، ربما تقول عسلوج سهلة لكن غير مستعملة، فهذه وحشية. لكن كثير من الوحشي غليظ، لأنه من أسباب هجره الغلظة. يعني لو صحت كلمة هعخع فهذه مهجورة، هجرت لثقلها، واضح؟ لكن ليس لزاما، ربما تهجر الكلمة وهي خفيفة، فإتيانك بها وهي غير معروفة، غير متيسرة المعنى، ليست قريبة المعنى، وهي سهلة كعسلوج، لا، ليس جيدا. نعم تفضل. ماذا؟ يسر التنبؤ بالقافية. نعم. أمر يوم لا لا، هو تنبأ بالقافية لأن البيت يقدم لها واستدعاها، يعني على هذا المستوى. ليس معناه أن تقولين، أختكم تسأل سؤال هذا مهم، تقول معنى أنه يتنبأ بالقافية يعني أنها مبتذلة من كلام الناس، لا، يتنبأ بها لأنه شاعر فحل أو ناقد، ويتنبأ بها لأن قائلها فحل أيضا، ناقد أو فحل كبير، فهو يتوقع من كلامه ما يقول، كما تنبأ ابن عباس بما سيقول عمر بن أبي ربيعة. ولذلك لما قال له هكذا ينبغي أو كذلك ينبغي، يعني ينبغي لمثلك من الشعراء أن يقول، ولو جاء عمر بن أبي ربيعة بكلمة أخرى غير هذه قال له لا كنت سأقول كذا، وأتى بكلام الناس لقال له ظننتك ستقول شيئا آخر، ما كذلك ينبغي أن تقول. التنبؤ على مستوى البيت، والبيت يستدعي القافية. هناك ما يسمى الاستدعاء، ليس بقى استدعاء البيت، أن تستدعي أنت القافية، وأبقاك صالحا رب هودي، استدعى هود لأجل الدال فقط، هذا معيب، مع أنه لم يثقل وهو رب هود، لكن ما فائدته؟ ولهذا حينما أسألك لماذا ذكر الشاعر هنا أنه كان يركب ناقة، لا يصح أبدا أن تقول لي لأجل أنه كان هذا حكاية للواقع، هكذا كان يركب، ولو كان يركب حصانا لذكره، لا، هناك علة شعرية. نعم، الحمد لله رب العالمين، انتهى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال